Thank you.

رمونا. حبيكو البحر كبر ونوكو تمسحوا لجل تمسحوا والشوق الغلط تمسحوا بحر جبار وكبر همه كبير همته. I'm